تعلمون أن قضاء الإدان في السنة الثالثة فيه ثلاثة صور: القضاء الدستوري، ودعوى الإلغاء واختصاص مجلس الدولة، وثالثا قضاء قطع. يعني المادة مكونة من ثلاثة أجزاء. القضاء الدستوري عند الرسوم عبد الصمد بن يحيى الجمل، دعوى الإلغاء واختصاص مجلس الدولة مع الدكتور عبد الصمد، ودعوى الإلغاء ودعوى التعويض. دعوى التعويض ما هي فكرة دعوى التعويض؟ كما تعلمون الإدارة العامة بمعنى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة تمارس أنشطة متعددة، تمارس نشاط المرافق العامة اللي درسوه سنة ثانية، ونشاط الضبط الإداري اللي درسوه أيضا سنة ثانية. وأثناء ممارسة الإدارة العامة لأنشطتها ممكن يصدر عنها قرارات إدارية أو تبرم عقود إدارية أو تصرفات مادية. قرارات إدارية أو عقود إدارية أو تصرفات مادية. دعوى الإلغاء توجه ضد القرارات الإدارية. أي قرار إداري مخالف للقانون في عيب تحققان هذا القرار ممكن نرفع ضده دعوى الإلغاء. وهذه دعوى لها مواعيد معينة ولا إجراءات محددة ويختص بها مجلس الدولة. بالإضافة إلى دعوى الإلغاء ممكن أي تصرف في الإدارة، سواء كان تصرف مادي زي حادث مثلا انهيار مبنى، حادث سيارة، حادث طائرة، هذا تصرف مادي عنه، أو قرار إداري غير مشروع مخالف للقانون زي قرار مثلا طرد الموظف مثلا، أو توقيع جزاء على الموظف، أو رفض تأخير، أو تأخير خريج شخص، أو اعتداء على ملكيته أو أي حق من حقوقه، ويكون القرار غير مشروع يعني عيب في أحد أركانه. في هذه الحالة نرفع دعوى تعويض بالإضافة إلى الإلغاء، لأن الإلغاء يخص القرارات الإدارية، ولكن التعويض يخص أي عمل من أعمال الإدارة مخالف للقانون، وحتى في بعض الأعمال ليست مخالفة للقانون لكن ممكن نطلب عليها تعويض، وهذا هو موضوع دعوى التعويض. إذا دعوى التعويض تقتضي أن في تصرف في الإدارة، تصرف هذا التصرف قد يكون قرار إدارة، قد يكون عقد إدارة، قد يكون تصرف مادي عمل مادي ونتج عنه ضرر. في هذه الحالة نطالب بالتعويض. إذا دعوى التعويض تفترض أن هناك تصرف، بصرف النظر عن طبيعة التصرف، ممكن يكون قرار، ممكن يكون عمل مادي. بينما دعوى الإلغاء تخص القرارات الإدارية وحدها. أيضا دعوى التعويض تختلف عن دعوى الإلغاء اختلاف غير الإجراءات والمواعيد، في اختلاف كبير جدا في الإجراءات والمواعيد. تختلف في أن دعوى التعويض يمكن أن ترفع ضد عمل ليس فقط من أعمال السلطة التنفيذية، وإنما عمل من أعمال الدولة، من أعمال السلطة العامة كلها، يعني سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية. إذا دعوى التعويض اللي هندرسها ليس فقط ما تريد السلطة التنفيذية، وإنما ما تريد الدولة، يعني ما تريد السلطة العامة، عن أعمال السلطات الثلاثة: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وحتى داخل السلطة التنفيذية لا نسأل الدولة التعويض فقط عن أخطاء أو أضرار القرارات الإدارية، بل أوسع من ذلك، حتى التصرفات المادية أو الأعمال المادية. إذا دعوى التعويض مجالها ونطاقها متسع، ليس فقط القرارات، وليس فقط الأعمال المادية، وليس فقط تصرفات السلطة التنفيذية، وإنما أيضا نبحث مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية وأعمال السلطة القضائية. إذا دعوى التعويض مجالها أحوال. ما الذي ندرسه في دعوى التعويض؟ ثلاث مواضيع. أول شيء نطاق مسؤولية الدولة. نطاق مسؤولية الدولة. ثانيا، لو تقدروا تتأخروا ثاني بعد مني وحنا نقول حاجة النهارده بس استثناء. كنا نقول إيه؟ تعالى كنا نقول إيه؟ نطاق مسؤولية الدولة. يعني إيه نطاق مسؤولية الدولة؟ يعني الأعمال التي تسأل عنها الدولة. الأعمال التي تسأل عنها الدولة. الدولة تسأل ممكن عن أعمال السلطة التشريعية، ممكن تسأل عن أعمال السلطة القضائية، وممكن تسأل عن أعمال السلطة التنفيذية، ولكن هذه المسؤولية كلها حديثة. يعني قديما في القرون السابقة الدولة لم تكن تسأل، وهنشوف إيه الأسباب وكيف تطور مبدأ عدم المسؤولية إلى المسؤولية. كيف تطور الواقع الأرض من عدم المسؤولية إلى المسؤولية. ونفعل هذا من خلال سلطة تشريعية وتنفيذية وخارجية. وانتهى الأمر حالياً الآن في الوقت الحالي إلى أن مبدأ مسؤولية الدولة أصبح مبدأ مستقرة. وحتى الدستور ذاته من بلاد الدستور ونصوص الدستور تقرر مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة. أصبح المبدأ مبدأ دستوري وليس فقط مبدأ قانوني عام، مبدأ دستوري مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة. ده موضوع ثاني. الموضوع الثاني أساس المسؤولية قد يكون الخطأ وقد يكون الضرر، يعني تكون المسؤولية بدون خطأ، قد تكون المسؤولية بناء على خطأ وقد تكون بدون خطأ. مسؤولية بناء على خطأ يعني مثلا قرار إداري غير مشروع سبب ضرر من الناس، يبقى هنا الدولة تسأل عن التعويض لأن القرار غير مشروع، يعني في خطأ، في خطأ في القرار. وفي بعض الحالات الدولة تسأل حتى بدون خطأ، حتى بدون خطأ، يعني مثلا، ولكن هذا يحتاج إلى نصوص خاصة في القانون المصري، مثلا أضرار الحق، أضرار مثلا الكوارث الطبيعية، الدولة هنا تسأل عن التعويض رغم أنها من كثافة الخطأ، لا يوجد خطأ. إذا ممكن المسؤولية تكون بناء على خطأ وهذا هو الأصل، ولكن يمكن أن تتقرر المسؤولية بدون خطأ، بناء على الضرر فقط. وطبعا الأساس هي شروط مختلفة. الموضوع الثالث أو النقطة الثالثة هي آثار المسؤولية. آثار المسؤولية. إذا أقررت المسؤولية ما هي الآثار؟ أول شيء الجهة القضائية المختصة. هل مبني في الدولة قضاء إداري أم القضاء العادي؟ أول سؤال الجهة القضائية المختصة. هل القضاء العادي أم القضاء الإداري؟ تعلم القضاء تأخذ النقاط واحدة القضاء ولا الدوائر القضاء؟ الدوائر القضاء عندنا قضاء إداري وقضاء عادي. طيب أي جهة مختصة بدعوى مسؤولية أو دعوى تعويض؟ لأن دعوى تعويض أيضا تسمى دعوى مسؤولية. والرسوخ العام الماضي في المسؤولية المدنية محتاجين يكون في ذهنهم وفي يعني تفكيركم طول الوقت، في الرسوخ السنة الماضية في المسؤولية المدنية. لأن المسؤولية الإدارية في حقيقتها مسؤولية عن التعويض. يعني تماثل تماما المسؤولية المدنية. تماثلها في أمور كثيرة جدا، ولكن شيء طبيعي أنها تختلف معها في بعض المسائل لأن القانون الإداري يختلف عن القانون المدني. ولكن القواعد الأساسية حاذر انك تضحك بدون سبب. حاذر. احنا مش جايين نلعب ولا حراك. مش عايز تحضر المحاضرة؟ تفضل. مش عايز اكرر كلامي. طيب فاذا المسؤولية المدنية في حقيقتها عبارة عن خطأ وضرر وعلاقة سببية زي اللي بقصوه في العام الماضي. والمسؤولية الإدارية أيضا إذا قام على الخطأ نفس الأركان، الخطأ والضرر وعلاقة سببية. والنتيجة هي التعويض في جميع الحالات. التعويض ايضا هو بداء المسؤوليه. اذا النقطه الثالثه هي اثار المسؤوليه، حدث فيها الاختصاص القضائي والاجراءات والكذائب والتعويض. ايه طبيعه التعويض؟ انه على الضرر المادي فقط، ممكن التعويض على الضرر الادبي او المعنوي. وقت تقدير التعويض، هل يوم الحال ولا يوم الحكم؟ هذه مسائل تدرسوها في المدني الثاني، ولكن حللتها السنه دي بالنسبه للدوله لمساءله الدوله وليس لمساءله قطع. إذا هذا موضوع دعوة طبعا. نبدأ بأول موضوع اللي هو الإطار المسؤولية. الإطار كما قدمنا أن مسؤولية الدولة حديثة ليست قديمة. يعني قديما الدولة لم تسأل. لا عن عمل السلطة التشريعية ولا التنفيذية ولا القضائية، الدولة لا تسأل. والفرق كان يكرر ويدافع عن هذا المبدأ، مبدأ عدم المسؤولية. عدم مسؤولية الدولة. ولكن الآن في العصر الحديث في القرن 21 وحتى في القرن 20 أصبحت الدولة تسأل. لازم ندرس هذا التطور رغم تطور تاريخي إلى حد ما، ولكنه مهم. مهم في إيه؟ مهم في إن ما زالت آثار عدم المسؤولية قائمة في بعض الحالات وليس الآن، وليس النهارده في القرن 21. يعني الدولة أصبحت تسأل عن أعمال السلطة التنفيذية. ولكن ليس 100% من اعمال السلطه التنفيذيه، ما دام في جزء ولو قليل ولو بسيط ولو محدود من اعمال ما دخلتش في خلاص مره واحده ثانيه. ما دام الدوله لا تسال عن طائفه عن عدد من الاعمال حتى لو كانت محدوده هذه الاعمال، اعمال السلطه التنفيذيه، مين المتدخل؟ ما هي طائفه الاعمال التي لا تسأل عنها السلطة التنفيذية من الأعمال الصادرة عنها. نسميها أعمال إيه؟ لا تقطع على القدر الفضل. ما زلنا لغاية الآن في القرن 21 وفي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية لا تقطع على القدر الفضل. إذا مبدأ عدم المسؤولية ما زال له آثار لغاية الآن. بعض الآثار حتى الآن. مثال آخر، أعمال السلطة التشريعية، الدولة تسأل عن أضرار القوانين في كثير من الدول، ولكن لغاية الآن المشرع في مصر والقضاء في مصر لم يقرر مسؤولية الدولة عن أضرار القوانين. ولكن في دول كثيرة جدا الدولة تسأل عن أضرار القوانين رغم أن القانون عمل مشروع 100%. أيضا في مصر الدولة تسأل عن أخطاء السلطة القضائية في حدود ضيقة جدا، بينما في دول أخرى الدولة تسأل عن أخطاء السلطة القضائية في حدود واسعة جدا.